فكرك ملاك ملاك أتاري حبك هلاك هلاك أنا كنت فكرك ملاك ملاك أتاري حبك هلاك هلاك ظلمت قلبي بهواك ظلمت قلبي بهواك إيه بس ذنبي ذنبي معاك إيه بس ذنبي ذنبي معاك أنا كنت فاكرك فاكرك ملاك حرمت أصدق عينيك كان فيهم الحب باين وكنت غالي عليك عملت ايه فيك يا خاين حرمت أصدق عينيك كان فيهم الحب باين وكنت غالي عليك عملت ايه فيك يا خاين يا ما خدعني كلامك ودمعتك وابتسامك يا ما خدعني كلامك ودمعتك وابتسامك فكرك ملاك أتاري حبك هلاك أنا كنت فكرك ملاك أتاري حبك هلاك ظلمت قلبي بهواك ظلمت قلبي إيه بس ذنبي ذنبي معاك إيه بس ذنبي ذنبي معاك أنا كنت فاكرك فاكرك ملاك بنينا الأماني وسبقنا بها السنين يا ما بنينا الأماني وسبقنا بها السنين هديتها لي في ثواني أم البنينا المين بنينا الأماني وسبقنا بها السنين هديتها لي في ثواني أم البنينا المين من ابتسامتك بكايا ومن حلاوتك شقايا من ابتسامتك بكايا ومن حلاوتك شقايا شقايا وانا كنت فاكرك ملاك هتاري حبك هلاك ظلمت قلبي بجواك ظلمت قلبي بجواك ايه بس ذنبي ذنبي معاك ايه بس ذنبي ذنبي معاك انا كنت فاكرك فاكرك ملاك